بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه، ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، إنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. إذن يكون لك المؤلف الفرق بين السعي والطواف، أولا من جهة أن الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول، والإسراء في السعي في جميع الأشواط كما تقدم. أيضا من الفروق بينهما أن الطواف يسن التطوع به، والسعي لا يشرع التطوع به. ومنها أيضا أنه يشرع أن يصلي عقب الطواف ركعتين، فكل لكل أسبوع ركعتين، وأما السعي فلا يشرع. إذا صارت الفروق من جهة الرمل والإسراء، ومن جهة التطوع أنه يشرع التطوع بهذا دون هذا، ومن جهة مشروعية صلاة ركعتين عقب هذا دون هذا. نعم. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. نعم. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، هذا متى؟ إن كان متمتعا فيحل الحل كله، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. ولهذا يعاود التلبية مرة أخرى، قال: إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. لكن هنا مسألة، وهي لو قدر أن متمتعا قدم بالعمرة وطاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، فهل يكون قارنا حيث أدخل الحج على العمرة، أو يكون متمتعا ترك واجبا؟ صورة: رجل قدم متمتعا فأحرم بالعمرة، فلما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وسعى ونسي أن يحلق، ترك الحق والتقصير حتى كان يوم التروية أحرم بالحج، فهل يكون هنا أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، أو نقول هو متمتع ترك واجبا؟ الثاني نقول هو متمتع ترك واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا إنما نوى التمتع. نعم. فصل: فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل فمهله مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم يتزودون ويتروون فيه الماء. واعلم أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، اسم خاص. فكانوا يسمون السابع يوم، يسمونه يوم الزينة لأنهم يزينون المراكب والمراحل. واليوم الثامن يسمى يوم التروية، ويسميه بعضهم يوم النقلة لأنهم ينتقلون فيه من مكة إلى منى. واليوم التاسع يوم عرفة، يسمى يوم عرفة. واليوم العاشر يوم النحر، ويوم الحج الأكبر، فيسمى يوم النحر لأنه تنحر فيه الهدايا والضحايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر، ويسمى أيضا يوم الرؤوس كما في حديث سراء بنت نبهان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق يوم الرؤوس، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. إذن هذه كم أيام الحج تكون؟ الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، خمسة لمن تعجل وستة لمن تأخر. نعم. يقول نعم، فيفعل كما فعل عند الميقات، يعني يفعل عند إحرامه بالحج كما فعل من التنظف والتطيب ولبس ملابس الإحرام إلى آخر. ومن أين يحرم؟ نقول يحرم من مكانه، من حل أو حرم، إن كان في مكة فمن مكة، وإن كان خارج مكة فمن خارج مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة. طيب السنة، هل هذا سنة واجبة أو سنة مستحبة؟ نقول هو سنة مستحبة، فالمبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب، فيشرع الحاج أن يحرم بالحج ضحى اليوم الثامن ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه سنة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله تعبدا وقال خذوا عني مناسككم؟ فنقول الدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، فإنه لم يقدم إلى الحج إلا ليلة التاسع ليلة العاشر، ومعلوم أنه لم يعني من ظاهر حاله أنه لم يبت بمنى ليلة التاسع، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أن المبيت بمنى ليلة التاسع أنه سنة وليس بواجب. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بالمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا، ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب. وادي يسمى وادي عورنة، وادي عورنة وهو موضع الجسور الكباري الموجودة، هذا وادي عورنة. نعم. وهو في حدود عرفة في بطن عورنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر. يعني كم عام كم تقريبا؟ الأموية سقطت 132 يعني تقريبا حدود كم؟ أول خلافة بني العباس، خلافة بني العباس من عام 132 إلى 656 ليس كذلك؟ طيب يعني يكون يمكن 150 نحوها. نعم. في القرن الثاني. نعم. فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا؟ ربما. نعم. الإيقاد يقول بدعة مكروهة، لعلهم إيقاد يفعلون تعبدا، أما الإيقاد يعني لو أوقدوا نار لحاجة الضوء أو التدفئة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. طيب يقول فيصلي هناك يعني في عرفة الظهر والعصر قصرا، يجمع جمع تقديم، ويصلي أيضا قصرا، لكن ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع؟ قال بعضهم الحكمة لأجل أن يتفرغ للدعاء، ليطول الوقت للدعاء. وقيل الحكمة من ذلك أن الناس لو لم يصلوا أو لو لم يجمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام جمع تقديم لتفرقوا في عرفة، ومعلوم أنه إذا تفرقوا صعب جمعهم مرة ثانية، فكان الأيسر أن يجمع جمع تقديم لا جمع تأخير. طيب، قال: ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. طيب، هل صلى؟ بعض العلماء قال إنه صلاته عليه الصلاة والسلام في عرفة جمعة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. وافقت وقف يعني وقوفه بعرفة عليه الصلاة والسلام وافق يوم الجمعة. نقول غير صحيح. أولا، أنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقيم الجمعة في أسفاره. وثانيا، يرد من الحديث يخطب أنه أذن بعد الخطبة، ولو كانت خطبة جمعة أذن قبل. لأذن قبل الخطبة. واضح؟ نعم. وأيضا خطب خطبة واحدة والجمعة لها خطبتان. نعم. والجمع أيضا. نعم. وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة. طيب، أهل مكة في عرفة يقصرون؟ نعم يقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمن معه من الحجاج من أهل مكة وغيرهم. وأما ما نقل أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو تحت الكعبة، قاله في المسجد الحرام، ولم يقل ذلك بعرفة. فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة، دل ذلك على أن جميع الحجاج أنهم يجمعون ويقصرون. لا، مو بنسك. بعض العلماء يقول نسك، يعني علة القصر بالنسبة لعلة القصر في عرفة وفي مزدلفة، هل هي النسك أو السفر؟ لو قلنا النسك للازم من ذلك أن يباح للمكي أن يقصر وهو في مكة إذا أحرم، يعني مثل إنسان أحرم في بيته وهو في العجزية، وقلنا العلة النسك وأدركته صلاة الظهر نقول اقصر، لكن الآن متلبس بالنسك. لكن إذا قلنا السفر تطرد العلة. نعم. وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أحدا من أهل مكة أن يتيموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال: منى مناخ من سبق. ولم يحد النبي عليه الصلاة والسلام السفر لا بمسافة ولا بزمان، بل أطلق، وقد أطلق الله عز وجل ذلك في قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وعليه. فمن قيد ذلك بمسافة أو قيد ذلك بزمن فعليه الدليل. نعم. في حال الآن يا شيخ، بالنسبة للذي ذهب إلى بلاد، يعني بلاد فيها له أن يقصر، طالت المدة إقامته مع أنه نوى العودة. إيه، مسافر. ولو سنوات. حتى يعني قد يكون بالاتفاق أن الإنسان إذا سافر ولا يدري متى يرجع، يقول له أن يقصر ولو بقي سنين. ولو تزوج، يعني إنسان ذهب إلى بلد لغرض ما ولا يدري متى ينتهي غرضه، فإن له القصر حكي إجماعا. لكن إذا حدد هو الذي القصر، إذا كان يعلم من سيجلس فوق 4 أيام هذا الذي فيه خلاف. يعني إنسان مثلا ذهب معاملة إلى في الرياض، مثلا له معاملة ولا يدري، ربما ينتهي بيوم وربما ينتهي في يومين، وكل يوم أحضر كذا، صار يماطلون فيه وجلس شهر يقصر بالاتفاق. لكن لو كان يعلم مثلا المعاملة لن تنتهي إلا مثل مستشفى أعطوه موعد بعد 4 أيام، يقول هذا خلاص لا يترخص برخص السفر. نعم. نعم. لا هم الغالب بعض الذين يذهبون هناك يذهب بنية الإقامة المطلقة. يعني هو بعضهم يقول لن أخرج إلا أن أخرج. هذا حكم حكم أهل البلد. وكذلك الدراسة. أي هذا على الخلاف. ولكن قيل أنها سكنت في خلافة عثمان. سكنت. ولكن قيل أنها سكنت في خلافة عثمان وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. ثم نعم وإتمام عثمان رضي الله عنه فيه تأويلات، منهم من قال إنه تأول أنه تأهل في البلد، فلما تأهل صار من أهل البلد فلا يباح له القصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر أجوبة عن إتمام عثمان رضي الله عنه في زاد المعاد، وبهذا أخذ الفقهاء يعني أخذوا من إتمام عثمان يعني يعني من قال إنه أتم لأنه تأهل أو عاد إلى بلد قد تزوج فيه، قالوا إن الإنسان إذا رجع إلى بلد تزوج فيه ولو فارقها فإنه إيش يتم لا يقصر يتم. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم يقول ومنهم من يدخلها ليلا ليلة التاسع، يذهبون ليلة التاسع، وقد شنع النووي رحمه الله في منسكه الإيضاح شنع على من يذهبون إلى عرفة قبل يوم عرفة، بعضهم يذهبون اليوم الثامن من باب إيش الاحتياط يحتاطون، ووصف بهذا الفعل بأنه بدعة. نعم. ما الحمد لله ما في زحام. لا الآن يفعلونه الناس لا لسبب، بعضهم ربما يفعله احتياطا وهذا تنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، لكن بعض الحملات يفعلون ذلك لئلا يخسروا حملات، بدلا من يذهبوا بهم إلى منى ثم من الغد ينقلونهم من منى إلى عرفة ينقلونهم من مكة إلى عرفة يوفرون دراهم، وبعضهم يذهب كما قال آدم ليحجز في مسجد نمرة يحجز مكانا ها؟ نعم. فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بالمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع، ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاء بين العلمين وإن شاء من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزوهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة، ويجتهد في الذكر والدعاء. عندكم عرفة مكتوب عرفة هي غلط عرنة. نعم. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. يزع يعني بمعنى يغري، يزع الملائكة أي يغريهم. طيب قال ويجتهد في الذكر والدعاء. نعم يجتهد في الذكر والدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإكثار من هذا الذكر والاجتهاد في الدعاء والضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فإنه يوم عظيم ومجمع كبير. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يقول لملائكته. وفي بعض الروايات أنه يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فينبغي المرء أن يكثر من الدعاء، لا سيما عشية عرفة آخر الزمان. نعم. فإن والمراد يقول يجتهد في الذكر والدعاء، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الدعاء من الذكر. ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. طيب، والدليل على جواز على صحة وقوف الحائض حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما نهاها عن الطواف بالبيت فقط دل ذلك على أن بقية المناسك من الحائض تصح. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. طيب، هل الأفضل الوقوف بعرفة؟ هل المراد الوقوف القيام أو المراد بالوقوف المكث؟ المكث. نعم، ليس المراد بالوقوف أن يقف بمعنى يقوم، لا، المراد بالوقوف هنا المكث. وهل الأفضل أن يقف بعرفة ماشيا أو راكبا؟ نقول الأفضل أن يفعل ما هو أخشع له وأحضر لقلبه. فإن كان الأخشع له أن يكون راكبا ركب، وإن كان الأخشع له أن يكون جالسا جلس. ولهذا قال: وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجة إليه، يعني لو كان مثل عالما يحتاجه الناس فليركب، وإن كان دون ذلك وإن كان لا يحتاجه الناس فليفعل ما هو أيسر له، يعني ينظر إلى المصلحة. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. والاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. طيب، هذه الأغسال المشروعة في الحج: غسل الإحرام، وهذا ثابت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وأيضا قال لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الثاني الغسل عند دخول مكة كما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة فبات بذي طوى واغتسل، اغتسل وبات بذي طوى، وتقدم لنا أنها من أبار الزهر. قال: والغسل يوم عرفة، لما روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. نعم. أي لا، المروي في المناسك، شوف في الحج لا يقول الأغسال المشروعة، واضح ولا لا؟ المؤلف الآن يتكلم عن الأغسال المشروعة في الحج فقط. أن تقصد العيد لغير الحج؟ أي ما في عيد، لا صلاة عيد. صلاة العيد بالنسبة للحج رمي الجمار، رمي الجمار صلاة العيد. ولهذا قال العلماء: ليس على أهل منى صلاة عيد، وإنما صلاة العيد في حقهم رمي الجمار. ولذلك صلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح، ورمي الجمار في التكبير ويعقبه ذبح، هي منزلة صلاة العيد. ولذلك ما يشرع لأهل، ما يشرع للحاج يوم العيد أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره ويصلي العيد، مشروع أن يبادر برمي جمرة العقبة. ولم نقل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد، صلاة العيد في يوم العيد. نعم. ها؟ ما يغتسل، الاغتسال للصلاة. وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار وللطواف والميت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. نعم، إذن الغسل لما سوى هذه الثلاثة ليس بمشروع، وإنما هو مباح، لكن قد يكون مأمورا به، ليش؟ لا لذاته وإنما لغيره، كما لو اغتسل تنشطا أو تبردا أو تنظفا هذا لا بأس به، لكن ليس لذاته، ما يطلب لذاته وإنما لغيره. نعم. وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. طيب، لا يقف ببطن عرنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو وادي عرنة، وهو موضع الجسور الكبار الآن التي خارج عرفة أو عند منتهى حد عرفة، هو وادي عرنة وهو معروف. نعم. ويسمى جبل الرحمة، ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. طيب، يقول وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. ليس من السنة صعود جبل يسمى جبل الرحمة، ويسمى جبل عرفات، ويسمى جبل إلال على وزن هلال، هذا ليس صعوده سنة ولا يشرع. لكن من صعد هذا الجبل لنصح من كان فوق هذا الجبل وتذكيرهم بالله عز وجل، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصعوده مشروع. ومن صعد الجبل تعبدا لتقرب إلى الله عز وجل ويظن أن وقوفه فوق الجبل أفضل، فهذا غير مشروع بالبدعة. ومن صعده تفرجا فلا شيء عليه، لا له ولا عليه. إذن نقول صعود الجبل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصعد الجبل تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه، فهذا ليس بمشروع وبدعة. والحالة الثانية أن يصعد الجبل للإنكار، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا مطلوب. الحالة الثالثة أن يصعد الجبل تفرجا لينظر، فهذا مباح لا له ولا عليه، إلا أن يكون ممن يقتدى به ويتأسى به فينهى عنه لئلا يغتر بأحد. يقول وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم. وكذلك المساجد، المشكلة ترى في ناس يصلون هناك، يصلون ويتبركون بالمكان ويكتبون ذكريات. نعم، هل أحد من شاهد هذا؟ وش فيها؟ أبوا إلا أنهم يذهبون إلى الجبل ويصعدونه وإلا يعتبرون موقف. أي نعم، لا يكتبون، لو تصعدون تشاهدون كتابات وتوسل، ويظنون أنها يعني أن هذا المكان له مزية خاصة، يصلون كل واحد يصلي يتناوبون على صلاة ركعتين في هذا المكان، مع أنه يصلي العصر والوقت وقت نهي وليست من ذوات الأسباب. ولك يعني حجاج الآن إذا فرغوا من الصلاة في مسجد نمرة مع الإمام، يلا الجبل ما يردهم من الجبل. لكن مع النصح يعني التذكير والنصح والبيان يعني إن شاء الله ينتهي شيئا فشيئا. نعم. يخطئ الجبل. ها؟ أقول بعضهم يروح جبل ثاني. لا يعرفه معروف الجبل. معروف الصديق قلة الناس، الجبل عرفة أو جبل إلال هذا أسود. يعني عشية عرفة قبيل الغروب من حول ساعة تجد أسود، ما تكتر أحد. يعني لا تكتر الصخرات والحصى. لا هو الفوق فيه نحو قبة يعني كأنها جدار، كأنه محراب. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها وبالصخرة وبحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. فصل. فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين، وهو طريق الناس. طيب، المشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة، فإن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة، وهناك مشعر حرام وهو المزدلفة. نعم. وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وعلى طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المئزمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام خالف الطريق في ذهابه إلى عرفة وفي رجوعه، وفي ذهابه إلى رمي الجمرة وفي رجوعه، وفي دخول المسجد وفي خروجه منه، وفي دخوله مكة وفي خروجه منها. نعم. وأيضا أمر خامس العيد. إذن المواضع التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام الطريق يوم العيد، في ذهابه من عرفة ورجوعه منها، في ذهابه يوم العيد رمي جمرة العقبة ورجوعه منها، في دخوله للمسجد وخروجه منه، في دخوله مكة وخروجه منها، خمسة. الشيخ بل رمي غير الأيام ما نقل شيء في حديث جابر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى جمرة العقبة. عرفة حل ليست حراما. إيه عرفة من الحل. ها إيه حلال. ولذلك قطع الشجر فيها وقتل الصيد لغير المحرم لا بأس به. فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلى العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك. طيب فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع، يعني في دفعه من عرفة لا يزاحم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة كان يشير إلى أصحابه بيده الكريم عليه الصلاة والسلام ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخلها قليلا حتى تصعد. فلما أتى عليه الصلاة والسلام مزدلفة وقد وصلها بعد دخول وقت العشاء، ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قد وقف عند الصخرات في آخر عرفة، وهو أيضا كان في آخر أصحابه. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أنه سوف يصل أو لن يصل إلا بعد خروج وقت المغرب، فصلى المغرب والعشاء قبل حط رحله جمع تأخير. طيب فإن وصل المزدلفة في وقت المغرب يجوز له الجمع، جاز له الجمع. إذا وصل المزدلفة في وقت المغرب يجوز له الجمع، ويجوز له وهو أفضل أيضا أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. ولهذا فقهاء الحنابلة رحمه الله قالوا في الجمع يجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافها عند الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. احتجوا لذلك بفعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما قدم المزدلفة في وقت المغرب صلى المغرب ثم أمر بالعشاء فقدم له ثم صلى العشاء في وقتها. لكن الأيسر للناس في الحقيقة الأيسر الجمع، سواء تقديما أم تأخيرا. أولا أن الناس يكونون متعبين، وثانيا قلة الماء والازدحام على دورات المياه ونحو ذلك، فالأيسر لهم. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزم عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول بين كل مشعرين واد، فبين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة وجعرنا حاجز. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق، والسنة يبيت بمزدلفة. طيب المشعر الحرام أين مكانه؟ هو الجبل. المشعر الحرام في الأصل هو الجبل، وهو موضع المسجد الآن. المسجد الذي في مزدلفة هو الجبل أو المشعر الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والسنة يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. طيب هل يسن تلك إحياء تلك الليلة؟ لا، ليس من السنة. ولهذا جابر رضي الله عنه لما ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه صلى المغرب والعشاء ثم افتجع ونام، افتجع ونام، ولم ينقل أو ينقل أنه استهجد تلك الليلة إلا الوتر، فإن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدعه لا سفرا ولا حضرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة إلى عمرة حضرة للنبي، في حديث الجمعة إلى جمعة والصلاة الخامسة العمرة مفتوح نعم. الزمن إذا هذا اعتمر كل في فترة شهر الأولى والثانية نعم. وآخر لم يعتمر إلا أربعة أرسل نعم. هل ينطبق حديث إظهار الحديث؟ فهمت مشكلة؟ نعم. يعني قال يقول كيف الآن رجل اعتمر مثلا أول الشهر ثم اعتمر آخر الشهر، ما بين العمرتين يقع مكفرا. طيب وآخر اعتمر أول العام ثم والثاني آخر العام، ما بين العمرتين يقع مكفرا، ومعلوم أنه أن هذه الذنوب لا تساوي هذه الذنوب. فنقول يعني تقريبي مثلا لو قدرنا أن ثواب العمرة مثلا ألف حسنة تكفر هذه الذنوب، يعني تقول ألف حسنة تكفر ألف سيئة. إذا كان مثل أول الشهر وآخر الشهر اعتمر في أول الشهر وآخر الشهر وفعل مثلا 500 سيئة، الألف تكفر 500، والخمسمائة الزائدة تكون زيادة حسنات. أي نعم. ولهذا العلماء يقول أن الدعاء أو السؤال المغفرة إذا لم يصادف أو التجاوز عن الذنوب إذا لم يصادف محلا صار زيادة في الحسنات. وذا الصبي واستغنى اللهم اغفر له وارحم وعافي مع أنه ليس عليه ذنوب، يقول إذا الذنوب أو طلب المغفرة والرحمة إذا لم تصادف محلا صارت زيادة في حسناته. ولكن نقول إذا إنسان اعتمر في أول عمره واعتمر يعني بين العمرة والعمرة 20 عاما يقع مكفر. ولكن لاحظ أن هذه مجتنبة الكبائر. نعم نعم. يسجد لا مو بيستدعى، يمكن يناظر من خلف صح مطوفة لو بعد بتلت شوي ورحت عند باب الملك عبد العزيز وكلمته هناك أحسن. نعم عموما أقول اكتب زكاة الأخير، أكتب له اقتراح. نعم الحمد لله. طيب نعم. ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. طيب السنة أن يبيت مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها بغلس ويدعو ثم يدفع إلى منى، لكن يباح الدفع من مزدلفة للضعفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلا. ولكن ما هو أو ما ابتداء الوقت وقت الدفع، ما بداية وقت الدفع؟ قال بعض الفقهاء وأكثر العلماء على أنه بعد النصف، يباح الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. والقول الثاني أن وقت الدفع مغيب القمر، وهذا القول أسعد بالدليل من الحديث أسماء بنت أبي بكر أنها أمرت غلاما لها أن يرقب غياب القمر، فقالت هل غاب القمر هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما أخبرها أن القمر غاب دفعت، وهذا يدل على أن الحكم معلق بغيبوبة القمر. والغالب أن القمر في ليلة العاشر لا يغيب إلا بعد مضي بعد أن يمضي ثلث الليل، إذا مضى ثلث الليل يغيب، ولا غيابه يختلف من أول الشهر إلى آخر الشهر. طيب بالنسبة للدفع، الناس في الدفع يعني الدفع يباح للضعفة. طيب من كان ضعيفا له الدفع، ومن كان قويا ليس له الدفع، ومن كان قويا معه ضعيف جاز له الدفع. إذن الناس في الدفع ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإنسان ضعيفا، يكون ضعفا فيباح لهم الدفع. القسم الثاني أن يكونوا أقوياء، فظاهر السنة عدم الجواز. الثالث أن يكون قويا معه ضعيف فيجوز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومتى دفع جاز له الرمي. كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، فعليه لو دفعوا في الليل جاز لهم أن يرموا ولو قبل الفجر، لأن الفائدة من إباحة الدفع هي إيش؟ تمكن من الرمي والتحرز أو البعد عن حطمة الناس وزحمتهم. والطواف كذلك، الفقهاء يقول وقت طواف الزيارة يدخل من منتصف ليلة النحر. نعم. فإذا كان قبل كل حملة فيها ضعيفة، إيه اللي معه ما هو كل حملة، ليس كل الناس، حتى الحملات الآن إذا كنت أنت بمفردك مع حملة وهم يذهبون وأنت الحمد لله قوي، أجلس واذهب وأجلس وانتظر إلى الفجر وصلي الفجر ثم ادفع بنفسك، وهذا يصنع كثير من الناس. في مشكلة؟ أقول في إشكال؟ لا ما في إشكال، وهذا يصنع كثير من الناس اللي يحرصون على السنة وعلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان معهم حملات سيارات يقولون اذهبوا حنا نذهب، نجلس ونصلي الفجر وندعو حتى نسفر ثم ندفع ونرمي الجمرة ونجدكم في المكان. بل ربما أحيانا يعني الذي على قدمي أسرع من السيارات وأهون وأيسر وأخشع. لما نقول ما يجوز، لأن الفتوى الآن على هذا أنه بعد نصف الليل جائز، بل بعضهم لا يمر مرورا، مزدلفة يمر مرورا يمشي ما يجلسون يمر. ها سفري اي اكثر الحملات الان كيف لا اللي ما يصير مزدلفه، هذا مساله اخرى، هذه الحمد لله لا شيء عليه ما دام ما تمكن لا شيء عليه، لكن قصد الانسان وصل مزدلفه اي لا يبتون بها، تاتي السيارات تراها تمر وتخرج. خاصه الذين ياتون بعد منتصف الليل مباشره يتعشون ويمشون إن جلسوا أيضا. إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهو في الجمرة التي هي بعد محسرا، تقدم أنه بين مزدلفة ومنى أسرع قدر رمية حجر، لأن هذا طول الوادي. كم طول الوادي؟ رميت حجري كيف 100 متر؟ أسرع قدر رميت حجر. الآن رميت الحجر كم المسافة؟ 200-300 المتوسط كم؟ سأل قذف حجرا 200 200؟ لا تحسب 200 هينة. الآن المسجد هذا كم؟ هذا ربما لا مو بسهل، 60 يمكن 60 متر مو بسهل، عساك توصل لأجدارنا متر أبعد من المكتبة، ونحو 200 متر هو الوادي. طيب، قدر. فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. طيب، فإذا أتى أسرع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أتى هذا الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام، وتقدم لنا الحكمة في ذلك، الحكمة في إسرائه. نعم نافع. نعم، قيل لأن سبب إسرائه أن المشركين كانوا يقفون بهذا الوادي فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد مخالفتهم. وقيل أنه موضع إهلاك أصحاب الفيل، وقيل ما دحض. نعم، أن المكان دحض، يعني فيه طين وتراب ورمل، يحتاج أن يسرع لأجل أن يعوض السير. هذا ظاهر ولا لا؟ نعم ظاهر. يعني الآن السيارة، يعني إذا أنت تمشي في طريق مزفلت، إذا مررت أو دخلت مكان فيه رمل تقل السرعة، فأراد أن يسرع لأجل أن يعوض. والصحيح الأول أنه عليه الصلاة والسلام أسرع مخالفة للمشركين، قتل المشركين. نعم، ومر علينا أيضا أنه خالف، أنه عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في الحج في مواضع. مواضع، ستة مواضع تقريبا. نطلب من واحد، نطلب منكم تحصرونها، ذكرناها فيما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في الحج في مواضع، خمس أو ست مواضع، قيدوها. وإن شاء الله تعالى غدا في درس بعد المغرب المناسك إن شاء الله نستحضرها. نعم كمل. أي نعم. وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن إلى من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمى يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، فهي ليست، هل هي من منى؟ لا، هي حد منى من جهة مكة. يقول وهي ولا يرمي يوم النحر غيرها، ولهذا اختصت وامتازت هذه الجمرة عن بقية الجمار بأولا بأحكام. أولا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمار في أيام التشريق. وثانيا أنها ترمى ضحا، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال. ثالثا أنها تحية منى. ورابعا أنه برميها يشرع في التحلل. وخامسا أنه يستقبلها حال الرمي، وبقية الجمار يكون مستقبلا قبلة. وسادسا أنه لا يقف عندها للدعاء، لا في يوم العيد ولا فيما بعده. إذن هذه الجمرة لها كم خصيصة؟ ست خصائص. جيدنا عبد الرحمن، يوم العيد، وبقية الجمرات في أيام التشريق. نعم، ضحا. وبقية الجمرات متى ترمى؟ بقية الجمرات بعد الزوال. نعم، أنه برميها يشرع في التحلل. نعم، والباقي. طيب، الرابع، الخامس. نعم، تستقبل حال الرمي، يعني وانت ترمي تستقبلها، وبقية الجمرات المشروع أن تستقبل القبلة. نعم، بقي أنها تحية منى. والسادس أنه لا يقف بعدها للدعاء، لا في يوم العيد ولا فيما بعده. إذا ست خصائص. نعم، ويستحب أن يكبر مع كل حصات، وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي. طيب، يستحب أن يكبر مع كل حصات، يقول الله أكبر، وهذا يشرع يقول بسم الله؟ لا لم يرد، لم يرد. وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وهذا في رفعه وإن كان روي لكن ضعيف. طيب قال ويرفع يديه في الرمي، يرفع يديه في الرمي، وما مقدار الرفع؟ قال بعض العلماء يرفع حتى يرى بياض إبطه، يرفع حتى يرى بياض إبطه، ولأنه إذا رفع يده حتى يرى بياض إبطه صار أعون على الرمي، على الرمي. وقيل إنه يرفع، يرفع يديه بمقدار الحاجة، لأن الرفع إلى أن يرى بياض الإبط لا يختلف، فالبعيد قد يحتاج إلى الرفع أكثر، والقريب قد لا يحتاج إلى الرفع. وعلم من قوله رحمه الله ويرفع يديه في الرمي أنه لا يجزئ الوضع، لو جاء عند الحوض وصار يضع مع الحصات ويقولها هل يجزئ؟ لا يجزئ. وهذا يفعل بعض الحجاج، تجي عند الحوض يضع هكذا، نقول هذا لا يجزئ لأنه ليس رمي، ليس رميا وإنما هو وضع. نعم. لكن قال يديك. ها؟ لماذا قال يديك؟ شو يديك؟ لا يرفع يده يديه، ما بالتعبير بالكل عن البعض، وإلى الأصل ويرفع يده في الرمي. ويمكن يقول يرفع يديه يعني إن كان ممن يرمي باليمنى واليسرى رفع اليمنى، وإن كان من يرمي باليسرى رفع اليسرى، مو برفع يديه. وللأصل ولعل العبارة ويرفع يده في الرمي. نعم ما يجزي، يكون كمن لم يرمي. ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. ودليل ذلك حديث الفضل بن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن الحاج من حين ما يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة يلبي، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية، قطع التلبية. وبهذا نعرف أن التلبية تختلف بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن. المتمتع الذي يأتي بعمرة يلبي من حين الإحرام بالعمرة إلى أن يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنه شرع في التحلل والمقصود، ثم لا يعاود لأنه تحلل. والمفرد والقارن يلبيان من حين الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، طواف القدوم، وبعد الطواف والسعي يعاودان التلبية لأنهما لا يزالان محرمين. لأنهم في أذكار خاصة بالنسبة للطواف، والذكر الخاص يقضي، الخاص يقضي على العام. والشيء الذي قد يعرض للمفضول، يعني هذه من فروع قاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفضل. التلبية الحمد لله في كل وقت بالنسبة له، ولكن هنا ذكر خاص. مثل الآن لو كنت تقرأ قرآنا وأذن المؤذن، هل الأفضل أن تجيب المؤذن أو تستمر في قراءتك؟ تجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. ومن هذا أخذ العلماء هذه القاعدة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أصح، أنه من حين الإحرام إلى أن يشرع في التحلل وهو يلبي، والحديث صريح في ذلك، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يدل على أن الإنسان تشرع له التلبية. نعم. فصل. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة. عندي لا يلبون، المشكلة. وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. أي يقول عندنا، يقول لا ليست في المطبوعة، وهذه يختلف بها المعنى. احيانا زياده اللام ونقص اللام يختلف. الان بالاختيارات الفقهيه للشيخ الاسلام رحمه الله في طبعه محمد حامد مكتوب فيها ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام, ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام, لا زائد لي, ويرى رحمه الله يستحب, يستحب. واضح؟ طبعا المعروف المتداول عند الناس طبعة مكتبة السنة المحمدية هذه حققها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله, فيها العبارة ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام, اختل المعنى. لكن إذا رجعت إلى الأصول أو أصل هذا تجد في الفروع يقول وهل يستحب الجهر بالذكر بعد السلام واختاره شيخنا أو لا يستحب وعليه الأصحاب. تعرف هذه العبارة خاطئة. إذن هذه تحتاج تحرير. ها؟ لأن الخلفاء هل كانوا يلبون أو لا حتى نتأكد, ربما أيضا المطبوعة صح, لكن ظاهر سياق, ظاهر سياقه أي النفي, ظاهر سياق النفي. نعم مش نعم أنه لا يعني ظاهر سياقه اللي معكم صحيح أنهم كانوا لا يلبون. ها أي أما التلبية فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام, وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. يظهر سياقه أنه يلبون, لا لا يلبون, يقول لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه وقد نقل قادي شيخ, وقد نقل, لا هذا ما يؤكد على العدم. إيه ولذلك نقول الآن أحد منكم إن شاء الله ينظر فيها, ما نقول قد ذكر الخير, بكرة إن شاء الله أقول غدا إن شاء الله تعالى من يتيسر منكم يطالع الآثار يأتي بها. فإذا رمى جمرة لأن الحقيقة وقد نقل يحتمل أنه تأييد للنفي ويحتمل أنه تأييد العكس للإثبات. ها وكان احنا عندنا نقل عن خلفاء الراشدين وشون في التلبية يعني مشروعية التلبية للحاج في الآثار, ربما في مصنف ابن أبي شيبة, مصنف عبد الرزاق. لكن شيخ يعني كلام شيخ الإسلام لم ينقل ولم ينقل عن الصحابة مثلا دائما قبل, لا مو على كل حال. شوف أما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لا إثباتا لأنه كان يلبي ولا أنه كان لا يلبي, لما نقول لا هذا ولا هذا. واضح؟ وقد نقل عن خلفاء الراشدين, لكن يؤيد التلبية أن عدم النقل ليس نقلا لعدم, هذا واحد. وثانيا عموم حديث الفضل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يدل أنه كان يلبي. نعم. يعني شيخ الإسلام والله يرى, يعني ربما ما ذكرها, يرى أن التلبية إنما هي للسائر دون النازل, يرى أن التلبية إنما تكون للسائر, يعني الإنسان وهو نازل في ميناء وهو نازل في عرفة وهو نازل في مزدلفة لا يلبي, يشتغل بالذكر, وهو يمشي في مشيه يقول يلبي, لأن هذا هو المنال لبيك, يعني كأنك تجيب دعوة الله عز وجل. فأنت إذا انتقلت مثلا من عرفة إلى مزدلفة تقول لبيك اللهم لبيك, يعني إجابة لك بعد إجابة, فكأنك في ذهابك تجيب دعوة الله. وهذا المعنى أي معنى الإجابة لا يتحقق في الجالس دون, أقول لا يتحقق في الجالس كتحققه في السائر. فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه وإن كان معه هدي, ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى, والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة, ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم وخليلك, وكل ما ذبح بمنى قد سيق من الحرم من حل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. طيب يقول فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي, نحر هديه إن كان معه هدي, سواء كان هذا الهدي واجبا كهدي المتعة والقران أو كان تطوعا. قال ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى, والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة, إلى آخره. ودليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة نحر هدية، وكان قد أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة 63، وأعطى عليا الباقي ما غبر وهو 37، 37 أشركه معه. قال بعض العلماء وإنما وفي ذبحه عليه الصلاة والسلام 63 بدنة إشارة إلى سن عمره 63 سنة. طيب، ويقول بسم الله والله أكبر، يعني عند الذبح بسم الله. هذه التسمية واجبة، بل هي شرط لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن قالوا والله أكبر، هذه على سبيل الاستحباب لا تجب، ولكن هل التكبير مشروع في كل ذبح سواء كان قربة أم غير قربة؟ يعني إنسان يذبح قربة لله عز وجل واجبة مثل الهدي ومثل النذر، وحين يذبح قربة مسنونة كالعقيقة والهدي التطوع، وأحيانا يذبح لحما، يعني شاة لحم، فهل يشرع التكبير عند كل ذبح أو أنه خاص بما ذبح قربة إلى الله؟ هل يشرع التكبير عند كل ذبح، يعني سواء ذبح قربة أم لأجل اللحم، أو أن ذلك خاص بما كان قربة فقط؟ هذا حل احتمال. نعم. وظاهر كلام العلماء العموم، يقول يسمي ويكبر عند كل ذبح. ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة. كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، ويكون صاحبه قد ساق الهدي، قال سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية. والسبب أن الهدي محله الحرم، قال الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى أن قال ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. نعم. وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء من أي مكان، وليس لأخذه من مزدلفة مزية ولا فضيلة، ليس لأخذه من مزدلفة مزية ولا فضيلة. وقول من قال من الفقهاء إنه يلقط الحصى من المزدلفة إنما قالوا لأجل أن لا يحتاج الحاج إلى النزول للقط الحصى، بحيث أنه إذا ركب من مزدلفة لا يحتاج أن ينزل في ذهابه، يعني أيسر له، وإلا لم تدل السنة على أنه يلقط الحصى من المزدلفة. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من عند الجمرة، من عند الجمرة. يقول لكن وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء. وهل يشترط أن يكون الحصى الذي يرمي به من حصى الحرم؟ لا، ليس بشرط. قال لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، قد رمي به. لماذا؟ قالوا لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالماء إذا توضئ به لا يتوضأ به مرة أخرى، وكالعبد إذا عتق لا يعتق مرة أخرى. واضح؟ وهذا الذي ذكره رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به لأنه لا دليل على المنع، وهذا القول أصح، لأنه لا دليل على المنع فيرمي بحصى قد رمي به. والقياس قياس أو التعليل بأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى فيه نظر، لأنه من قال أن أن أن ما استعمل في عبادة لا يستعمل مرة أخرى؟ ألست تصلي في ثوبك مرات؟ ها؟ فهو استعمل في عبادة. وقياس ذلك على الماء أنه استعمل فلا يستعمل مرة أخرى أيضا قياس مع النظر. من قال إن الماء إذا استعمل في وضوء لا يستعمل في وضوء آخر؟ وقياس ذلك على العبد أيضا قياس فيه نظر، لأن العبد إذا اعتق لا يمكن اعتاقه مرة أخرى لكونه تحرر. فالصواب أنه يجوز أن يرمي بحصى قد رمي به. وبناء على هذا لو أن رجلا مثلا إنسان نقصت معه بعض الحصيات يريد الرمي سقط منه حصى، لا بأس أن يأخذ مما تناثر حول الحوض. أولا أنه لا يجزم أن هذا الحصى قد رمي به، لأنه قد يكون سقط من شخص لم يرمي به، وثاني أنه لا دليل على المنع. أما تشدد بعض الناس في مثل المسألة هذه يعني بحيث أنهم يقول لا يجوز أن ترمي بحصى قد رمي به، حتى أن بعضهم يأتي عند المرمى إذا نقص منه حصاة يقول لصاحبه سلفني حصاة سلفني يقتذف حصى، هذا ليس الحصى. نعم نقف.